إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. لك الحمد يا ربنا بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة. وصلاة وسلاما على سيد الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدماه هذه الأرض، الشفيع المشفع سيد الأنام محمدا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في نقل حي ومباشر لهذه الصلاة من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. مستمعي الكرام، كتاب الله تعالى هو النور المبين وهو الصراط المستقيم، كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتمسك بكتاب الله تعالى تلاوة وعبرة في حياتنا ونبراسا لأمتنا هو السبيل الوحيد للنجاة والفلاح في هذه الدنيا. مستمعي الكرام، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية كل ليلة نكمل معكم رحلتنا مع كتاب الله تعالى. واليوم لقاؤنا يستمر مع سورة النحل بدءا من الآية 75 وحتى الآيات 89. تعالوا نستمتع معا بهذا الربع من كتاب الله تعالى بصحبة قارئنا الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء السماوات والأرض كلمح البصر أو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأشعارها ومن أصوافها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ونزلنا عليك تلك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني في نقل حي ومباشر لصلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. مستمعي الكرام، في هذا الوقت من الليل يحلو الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاللهم أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين، وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم، اجعلنا لكتابك حافظين وللرحم واصلين وبرضى الوالدين محفوفين، ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم، يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم، اللهم آمين. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، وحده Oh. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وتنساب يا نيل الجيب. الله أكبر. وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا بصدق القلوب وعزم الرجال. يد الله يا مصر ترعى سماك، يد الله أشهد أن محمد رسول

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.